Yes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لا يزال الحديث موصولا في إطار تفسير آيات سورة الحج من سورة البقرة. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقبل الدخول في التعقيب على هذه الآيات الكريمات، هذه إطلالة على بعض الجزئيات التي وردت إلينا، وأرجو أن نعقب عليها بما ينفع به إخوتي الحضور ثم إخوتي الذين أرسلوا هذه الأسئلة عن بعد. يسأل أحدهم فيقول: هل يجوز للميت أن يضع قيودا على تصرف الورثة بماله بعد وفاته، كأن يعطي الإرث لهم بعد وصولهم إلى سن معينة حتى لا يهدر هذا المال مثلا ولا يتصرف فيه باستهتار؟ هل يجوز اشتراط الوصاية على الورثة بعد موت المورث حتى يتزوجوا مثلا، إذا خشي صاحب المال تبديد المال والتفريط فيه من قبل ورثته لحداثة السن أو لقلة الخبرة أو قلة الدين ونحو ذلك؟ خلينا نقول أولا ما هي القاعدة ونشوف تطبيق هذا الكلام. القاعدة أنه إذا مات الميت انتقلت أمواله إلى ورثته بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. أول ما نبدأ به أن تقضى ديونه، فإن نفسه روحه مرتهنة في قبره بدينه، ويغفر الشهيد كل ذنب إلا الدين، ودين الله أحق أن يقضى. إذا كان عليه ديون من زكوات لم يؤدها في حياته، أو حج كان قادرا على أن يحج مستطيع وعنده الزاد وعنده الراحلة والقدرة ثم لم يحج، فينبغي أن يحجز له من ماله ما يؤدى به عنه فريضة الحج التي فرط في أدائها في حال حياته. يبقى قضاء الديون إنفاذ الوصايا، فهذه وتلك يقدم على تقسيم الأموال بين الورثة. طبعا الوصية لا وصية لوارث، كما تعلمون إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والوصايا تنفذ في حدود الثلث حتى لا يجور المورث على حقوق الورثة إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. لا ينبغي للشخص أن يجور على حقوق ورثته بأن يوصي بجل ماله ثم يترك ورثته من بعده عالة يتكففون الناس. فالله جل وعلا جعل قيدا، جعل سقفا للوصية ألا تتجاوز الثلث. هذه قواعد عامة، لكن بعدها ينتقل المال إلى الورثة بصورة تلقائية، يقسم بينهم على وفاق الشرع المطهر. طبعا بتحدث مظالم في التطبيق، إقصاء البنات عن الميراث، وتلك عادة جاهلية سبقت الإسلام في زمان الجاهلية الأولى، ثم جاء الإسلام فمحاها وجعل محوها قرآنا يتلى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا، أمر محكم إلى قيام الساعة، للرجال نصيب وللنساء نصيب، وتفصيل هذا بيّنه الله عز وجل. أيضا من المظالم أن بعض الورثة الأقوياء يستبدون بالضعفاء ويؤخرون تقسيم الإرث، فيستمتع به الكبار وتضيع حقوق الصغار، ويشتد الجرم بشاعة وشناعة إذا كانوا أيتاما دون البلوغ، فهذا أكل لأموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن النقطة التي يسأل عنها صاحبنا، ما هو بصورة تلقائية سواء أوصيت أم لم توصي، النظام الموجود العامل في بلاد المسلمين بيضع أموال التركة بالنسبة للقصر تحت المحكمة الحسبية، يعني لا يعطي لهم الحق في أن يتصرفوا إلا إذا بلغوا سن الرشد القانونية، بيعتبروها 21 سنة في معظم الثقافات والقوانين في مجتمعاتنا. ويعني فرقوا سبحان الله بين العرض وبين المال، جعلوا الحق في التصرف في العرض عند 18 سنة، في المال عند 21 سنة، ويظهر الفرق ده مع الثقافة الوافدة، مع الوافد الغربي لبلاد المسلمين. يعني البنت لو زنت طواعية بعد بلوغ سن رشد القانونية 18 سنة لم ترتكب جريمة، فمن حقها أن تتصرف في عرضها بعد سن 18 سنة، لكن ليس من حقها أن تتصرف في مالها إلا إذا بلغت 21 سنة. فكأن المال أكثر أهمية وأكثر خطورة وأكثر احتياطا من باب العرض. على كل حال، هذه ثقافة جاهلية لا علاقة لها لا بشريعتنا ولا بمواريثنا الفقهية عبر العصور. فأنا أقول لصاحبنا تلقائيا، لن يتصرف القصر في أموالهم التي ورثوها إلا تحت رقابة منظومة شرعية، المحكمة الشرعية الموجودة تضع يدها على المال، تعين وصي يكون قيما على هذه التركة، إذا لم يكن الميت قد أوصى قبل موته بوصي يتولى الإشراف على هذه الأموال إلى أن يبلغ الورثة القصر منهم الحلم، ثم يأنس منهم رشدا. فهناك أمران، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، مش فقط كده، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فليس فقط أن يبلغ اليتيم، أن يبلغ الحلم وتنتفع عن صفة اليتم فيسلم له ماله تلقائيا، لا، لابد أن نأنس منه الرشد. طب كيف نعطيه مالا يتصرف فيه تحت رقابتنا تحت إشرافنا؟ وابتلوا اليتامى، أعطيه جزءا من المال يتصرف فيه تحت رقابتك، إن أحسن التصرف في المال معناها أنه أصبح راشدا وأصبح أهلا لأن تسلم إليه بقية أمواله. فإن آنستم منهم رشدا، الرشد حسن التصرف في المال. طب واحد يقول هنا ما فيش منظومة محكمة شرعية. على كل حال أنا لا أدري السيستم القانوني هنا ماذا يقول، لكن ببساطة جدا في وصايا شرعية ينبغي أن تكتب وأن توثق وأن تكون هي الحاكمة لأموال المتوفى وللإشراف على هذه الأموال بعد موته، فله أن ينص على وصي يتولى الإشراف على أموال القصر من ورثته ويحط له القواعد. وبعض إخواننا في كندا أرسلوا لنا مشروع وصية بنشتغل عليها منذ بضعة أشهر، باكن فورس منذ بضعة أشهر في محاولة لتطبيقها قانونيا وشرعيا، بحيث متاحة أونلاين، يعني مجرد فقط تدخل وتحط يعني معلوماتك مع رسم بسيط، وبالتالي يعني بتطلع لك كل حاجة بطريقة سهلة وتلقائية ومتسكنة وفقا للقوانين السائدة في هذا البلد. يعني أقول لصاحبنا إن لم توجد، إن كنت في الشرق في منظومة محاكم شرعية تتولى الإشراف على أموال القصر وتضع من الضوابط ما يكفل المحافظة على أموالهم حتى يبلغوا سن الرشد التي تسلم إليها إليهم فيها أموالهم. إن كنت هنا فالوصية الوصية الوصية، لابد أن تكتب الوصية وأن تبين فيها طريقة تقسيم المال بين الورثة ومن هو الوصي الذي سيتولى الإشراف على أموال القصر ويباشر تنفيذ الوصية إلى أن يبلغ القصر الحلم وإلى أن نأنس رشدهم. ليس بالبلوغ واحد في عيل يبلغ سنه 12 سنة هتسلموا أبوه أموال إزاي؟ ما يصلحش بمجرد بلوغ الحلم تسلموا المال وقد يكون بمئات الألوف أو حتى بالملايين. لا، الله جل وعلا قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبذارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. طب مسألة أخرى، ودي أيضا مما عمت به البلوى، بعض الناس يجتهد في تقسيم أموال التركة في حال الحياة، أنا أعمل توريث في حال حياتي منعا للتنازع بعد مماتي. إن قصد ميراثا هذا تصرف باطل، لأن من أركان الميراث موت المورث وحياة الوارث بعده، وانت لسه ما متش لا تزال على قيد الحياة، فأي تصرف باعتباره توريث يعتبر تصرفا باطلا. من أركان الميراث موت المورث وحياة الوارث بعده. إن كنت ستتصرف على أن هذا ميراث يعني يملك بعد الموت، أما لك أن تهب، الأمر في باب الهبة واسع، فتستطيع أن تهب جل مالك كله كما تشاء، لكن بشرط أن تعدل بين أولادك. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يترى معيار العدل التسوية ولا معيار العدل قواعد الميراث؟ هذا خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إن كنت ستهب في حياتك يبقى أعطي الذكر مثل الأنثى لأن هذه هدية، هذه هبة، هذه عطية، والتسوية فيها مندوب إليها. ومنهم من قال لا، العدل هو عدل الله عز وجل الذي قسم به المواريث بعد موت صاحب المال وبعد موت المورث. يعني أما أن تقول أعمل تقسيم لميراث هذا لا يصلح، لأن الميراث إنما يفتح ملفه ويتحدث الناس عنه عقب وفاة المورث. مسألة أخرى، إن أحيانا أنت توزع المال قد يرزقك الله طفلا بعدها، كن وزعت المال وفرغت منه ويعثر أن تسترد المال بعد أن وزعته، ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء، بعد تجش ترجع فيها تاني. وإن كان للوارد خاصة، هذا معلومة فقهية جميلة، للوارد خاصة دون غيره الحق في أن يرجع فيما وهبه لولده. يعني ليس للواهب أن يرجع فيما وهبه لولده، وليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يستثنى من هذا الوالد، للوالد أن يسترد ما وهبه لبعض ولده، لأن الشريعة تقيم الوازع الفطري الجبلي مقام الوازع الشرعي. الأب مش عايز، ده عايز يدي عينيه لأولاده، ده يريد أن يقص من حياته جزءا ليمد به في عمر ولده من بعده. فالوازع الجبلي والفطري هذا ما يحتش معه إلى وازع شرعي يحمله على أمر ما، فهو لا يفعل شيئا من هذا إلا لمصلحة راجحة عنده أو لتدارك مظلمة شعر أنه يعني قد ظلم أو فرط، لم يسوي، لم يعدل لأي سبب قام عنده، يفوض هذا إلى الوالد، إلا إذا كان الولد تصرف في العطية بالفعل، تخذ المال وتزور به، دخل كذا وعمل كذا، يعني إذا استهلك المال وأنفقه يبقى لا يصل أن احنا نتعقبه ونحاول أن نسترد منه هذا المال مرة أخرى. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. طب لو واحد أوصى وصية، إيه الفرق بين الوصية والعطية؟ العطية تمليك في حال الحياة، الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، الوصية لا تكون إلا في حدود الثلث ولغير الورثة. احفظ القاعدة دول، في حدود الثلث، الثلث سقف، ولغير الورثة، لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. طب واحد أوصى بما هو أكثر من الثلث يكون موقوفا على إجازة الورثة. مات الميت، تعالوا يا أحبابي يا أولادي، والدكم فعل كذا وكذا، أوصى بنصف أمواله بديهم لمسجد مشكاة مثلا، يعني الأمر إليكم، إما أن تجيزوا هذا وإما أن نرجع بالوصية إلى الثلث، إلى السقف الشرعي الذي أجازه الله عز وجل. ما زاد على الثلث يكون موقوفا على إجازة الورثة، لأنه تصرف في حق الغير. تعرفين في حاجة في الشريعة اسمها إيه؟ اسمها تصرف الفضولي. الفضول الذي يتصرف ليس بمالك وليس بوكيل، لا بملك ولا بوكالة. أنا رحت من الشركة وقلت أنا قررت أبيع السيارة دي، أنا لا أعرف ولا أعرف صاحبها ولا أبي أصل في الموضوع. اسمه التصرف الإيه؟ الفضولي. الفضولي تصرفه موقوف على إجازة المالك. والله صح من المالك، والله أنت كتر خيرك، أنت ادتني فرصة، أنت فتحت لي، أنا كنت بدور على دي تايهة ولقيتها، جزاك الله خيرا، يصح يعمل كده. فإن كان ذلك كذلك فإن تصرف الفضول موقوف على إجازة المالك. هذه مقدمات، ندخل بعدها على موضوعنا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد يا رب. اللهم أمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عذابك. فإذا قضيتم مناسككم، مناسك جمع منسك أو جمع نسك، يقصد به العبادة، كل عبادة النسك، لكن يكثر استخدام هذا التعبير في الحج وفي الذبح. نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. النسك الشعائر، العبادات بصفة عامة، ويكثر استخدامها في شعائر الحج وعباداته عامة وفي الذبح خاصة. فإذا قضيتم مناسككم، أديتم مناسك الحج، أديتم أعماله، فاذكروا الله. الفرق بين التقي إذا فرغ من عبادته نصب إلى عبادة أخرى، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. وغيره رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. الله غفار الذنوب جميعها إن كان ثم من الذنوب بواقي. بالأمس قد كنا سجيني طاعة واليوم قصرنا إلى الإطلاق. كنا مكتفين، رمضان كان مكتفنا من دينا ومن رجلنا، والحمد لله القيد انفك والدنيا واسعة. هذا ليس شأن المؤمن الصالح. المؤمن الصالح فإذا فرغت فانصب، توجه لعبادة أخرى. وعادة بيحدث غفلة عن الذكر بعد انقضاء طاعة من الطاعات، دايما بعدها أمر بالذكر وأمر باستغفار الله عز وجل. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ابن كثير بيقول هو كما يلهج الطفل بأمه وبابا ماما بابا ماما باستمرار الولد على لسانه كده، ينبغي أن يكون لهجك بذكر الله كلهج الطفل الصغير بأبيه وأمه أو أشد ذكرى. وأن تعلمون يعني لهج الأطفال بذكر آبائهم، نعم، يتوجهون بسوق فطرتهم نحو إذا رغبوا وإن رهبوا، فنشيدهم بابا إذا فرحوا، ووعيدهم بابا إذا غضبوا، وهتافهم بابا إذا ابتعدوا، ونجيهم بابا إذا اقتربوا. بابا بابا بابا بابا في كل الأحوال، كما يفعل الطفل يلهج بذكر أبويه، ينبغي للمؤمن الصالح التقي أن يلهج بذكر ربه عز وجل. كانوا تعودوا في أعقاب الحج في زمان الجاهلية وحتى في بعض عصور الإسلام، إني بعد ما خلصنا الحج نبدأ بقى نستعيد التراث الشعبي، التفاخر بالآباء والأجداد وذكر المناقب. أنا أبي كان بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيسوي، كل واحد يطلع ما عنده من قائمة الفخر بآبائه وأجداده. وهذه العرب قال بعضهم ظاهرة صوتية، الكلام ليس صحيحا على إطلاقي، إنما يعني هم فن صناعة الكلام والتفاخر بالأحساب والأنساب صناعة عربية بحتها، يعني الإسلام صقلها وادها شيء من يعني الربانية وشذب غلوها ومنع ما كانت تتدنى إليه يعني من السفاسف ومن مرذول القول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، أو لا يكونن أهون على الله من الجعل الخنفس الذي يدهده الخراء بأنفه. يعني أهون على الله سبحانه وتعالى من هذه الدويبة الصغيرة التي بأنفها كده بتدهده القاذورات وفضلات الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. هذه أمور الجاهلية، معاصي ومنكرات ينبغي أن ينبه عليها وأن يحذر منها. والإنسان يشرف بأفعاله، لا ينفعه شرف آبائه وأجداده إن كان قد قصر في العمل. الشاعر يقول: إذا افتخرت بأقوام لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. إذا افتخرت بأقوام لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. إذا المجد الرفيع توارثته بناة السوء أوشك أن يضيعا. إذا المجد الرفيع توارثته بناة السوء أوشك أن يضيعا. وفي الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأما إن فتشت عن هذه الصحائف في تاريخ العرب الأوائل تجد العجب العجاب. عمرو بن كلثوم يقول: لنا الدنيا ومن أضحى عليها، ونبطش حين نبطش قادرين. نعم، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. إذا بلغ الفطام لنا رضيع، تخر له الجبابر ساجدين. العين عندنا ينفطم بس فتسجد له الجبابر، ظاهرة صوتية، يعني أبسط ما يقال ظاهرة صوتية. يعني إذا بلغ الفصام لنا رضيع، تخر له الجبابر ساجدين. في تاريخنا الإسلامي الفرزدق وجرير كانوا أمثلة للتباري بالفخر والهجاء ونحو ذلك. وفي مجالسهم الفرزدق مرة بيقول: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فأجاب جرير قال له: هذا ابن عمي في دمشق خليفة، لو شئت ساقكم إلي قطينا. تقول لي مين؟ أنا عندي إيه ابن عمي خليفة في دمشق، ولو أنا عايز لو شئت ساقكم إلي قطينا. فغضب الخليفة عبد الملك ابن مروان وقال: والله ما زاد ابن الفاعلة إلا أن جعلني شرطيا له. والله ما زاد ابن الفاعلة إلا أن جعلني شرطيا له. ما بقول لي لو شئت ساقكم إلي قضي، يعني أنا عبارة عن شرطي بس بيجيب له. يعني قال لو أنه قال لو شاء ساقكم، كانت معقولة لها يعني وجه لو شاء ساقكم إلي، إنما قال لو شئت. ما زاد ابن الفاعلة على أن جعلني شرطيا له، والله لو قال لو شاء لسقتهم إليه. يعني على كل حال، فذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. مسألة مهمة جدا هنا، إني أو دي ليست للشك يقينا وقطعا، إنما أو لتحقيق الخبر وتحقيق المماثلة، إن لم تزد فلا تنقص. كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فإن لم تزد في ذكرك لله عن ذكر آبائك فلا تنقص، وإلا فالشك مستحيل على الله عز وجل. قول تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، إن لم يزيدوا عن 100,000 فلم ينقصوا، فهذا تحقيق وتوكيد للمماثلة وتحقيق وتوكيد للخبر. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ثم قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، بعد أن ذكر الله عز وجل الأمر بذكره الذكر الكثير الذي يفوق ذكر الآباء، أرشدهم إلى الدعاء تستجلب به الرحمات وتستدفع به النقم، ثم بين أنواع الناس في الدعاء. واحد مركز في الدنيا فقط، إذا تحدث عن الدنيا انكسر قلبه ودعا بافتقار وذلة وخشوع وضراعة، وإن دعا بشيء من أمور الآخرة يدعو بقلب ساه غافل لاهي، لأن اليقين بالغيب لم يمس شغاف قلبه بعد. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. خلاق معناه النصيب أو الحظ، كل تركيزه عطايا دنيوية، كل تركيزه عطايا دنيوية. ولو تأمل قول الله جل جلاله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إن غمسة في نار جهنم تنسي ملوك الدنيا وأباطرتها وقياصرتها وكل من تمتعوا فيها بكل ما مر به من نعيم ومن لين في الحياة، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط، هل مر بك رخاء قط، فيقول لا وعزتك. ويؤتى بأشقى أو أبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيصبغ في الجنة الصبغة، ثم يقال له هل رأيت شقاء قط، هل مرت بك شدة قط، فيقول لا وعزتك. نعم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وحسنة الدنيا كل أنواع الخير، الزوجة الصالحة والولد الصالح والمركب الهنية والمسكن الواسع وإقبال الدنيا ومحبة الناس من حولك لك وإقبال الناس عليه، هذا رزق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ما تستشعروا من الشرح في الصدر وطمأنينة في القلب وسكينة في النفس. اللي يظن أن الرزق فقط في العطاءات المادية محروم، مش واخد باله أن تكون ساكن هادئ وادع هانئ القلب مطمئن القلب والنفس والضمير، هذا من أعظم أنواع العطايا العظيمة جدا التي لا تعدلها العطاءات المادية. حتى قال أحد الصالحين نحن في سعادة لو عرفها الملوك وأولاد الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. حجم انشراح الصدر، سكية النفس، طمأنينة القلب، هذا كله عطايا أنت لا يشعر بها إلا من ذاق حلاوتها، ولا يشعر بقيمتها إلا من فقدها. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أعظم حسنة في الدنيا في الآخرة الجنة، ومن قبلها ومن بعدها رضوان الله عز وجل. اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. وأعظم ما في الجنة النظر إلى وجه الله جل جلاله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الله جل جلاله. ثم ليس هذا فقط من حسنة الآخر، أما يكون بين يدي ذلك أن تؤتى كتاب أعمالك بيمينك، أن يبيض الله وجهك، أن يثقل موازينك، أن نثبت أقدامك على الصراط. كل هذه عطاءات يوم القيامة من حسنة الآخرة التي تفضي بك إلى الجنة في نهاية المطاف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاء جامع جميل. أنس ابن مالك يعني يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول كان أكثر ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لأن هذا الدعاء جمع كل شيء، لا يوجد شيء يخرج عن هذا الدعاء قط. ربنا آتنا في الدنيا حسنة استوعبت كل حسنات الدنيا التي تتطلع إليها، وفي الآخرة حسنة استوعبت كل حسنات الآخرة التي تنشدها وتتطلع إليها. وقنا عذاب النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في مرة أنس بن مالك يقول كان عنده أحد أصحابه قال له: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم، أنت صاحب النبي عليه السلام، إن إخوانك يحبون أن تدعو الله لهم. فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم تحدثوا ساعة ثم أدوا أن يقوموا وينصرف، فقالوا مرة أخرى: يا أبا حمزة ادعو الله لنا، إن إخوانك يريدون أن تدعو الله لهم. فقال مرة أخرى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقالهم كأنهم نظرون واستغربوا، يعني أنت قلتها قبل كده وكررتها هي ما فيش حاجة تانية يعني. فقال: تريدون أن أشقق لكم الأمور، إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. هذه كلمات من جوامع الكلم النبوية، من جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأحرص على حفظها وعلى أن تلهج بها في خلواتك وفي مناجاتك لربك عز وجل، فقد جمعت خيري الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا سواسل، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واحد جاء لابن عباس وقال له: إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني، أنا أخدمكم بس تاخدوني معاكم، يعني اعملوا الترانسبورتيشن المواصلات مقابل خدمة ليكم، وإذا في شوية أجرة تانيين ماشي الحال. وافقوا. هنا قال لهم إيه؟ أنا أصلكم من أجرتي شوية وسيبوني أحج. تعرفين في أيام الحج ثمة عمالة يؤتى بها لخدمة الحجيج، وأنا والله رأيت بعض هؤلاء يكونوا حريصا على أداء الحج، يحرم في عرفة، يعني لا يسمح له قبل هذا، لأن هو إذا لبس ملابس الحرام ما يقدرش، يعني المشرف على الحملة ما يقدرش يتابعه لأنه مش متميز بزي ولا بلون ولا كان ده، فيحجر عليه أن يؤدي الحج، يفضل حجزه يسمح له في يوم عرفة يحرم من عرفة. معلش هو ده الآن ده أهل مكة مهلهم من مكة، حيثما سمح له يبتدي يحرم بالحج من مكة علشان يكمل، نفسه تتوق إلى الحج ونفسه تهفو إليه. فيعني ذلك الرجل الذي قال لمن سمحوا له أن يرحل معهم وأن يخدمهم مقابل المواصلات، قال له: طيب أضع جزء من مرتبي من أجلي واسمحوا لي أؤدي الحج. فواحد عمل كده بيسأل ابن عباس: أنا لي كده حج؟ أنا عملت كده، عملت أرجوز يعني من الأول وفي النهاية عشان أحب ينفع؟ قال: أنت ممن قال الله فيهم: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب جل جلاله. فيعني الله سبحانه وتعالى يقول إن هؤلاء لأن أدوا مناسكهم على الوجه الذي علمهم إياه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لهجت ألسنتهم بذكر الله عز وجل وبدعائه بحسنة الدنيا وحسنة الآخرة. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، لهم نصيب من أعمالهم وتعبها إن شاء الله. ولن يتركم أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، ألا ننصرف منه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم يا ربي امسح علينا بيمينك الشافية واجمع لنا ولذوينا بين الأجر والعافية وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. واغفر لوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر.